الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو الرابع. ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد الصادق الوعد الأمين. إخوة الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتميز الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. في هذا الوقت الذي تنقض فيه عرى الإسلام عروة عروة ويشتد أذى الكفار على المسلمين، وفي نفس الوقت يثبت الله عز وجل أناس كثيرون يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وإلى الطريق القويم، في الوقت الذي يخرج فيه من أبناء جلدتنا من يجاهر بالعداء للإسلام، ومنهم كثير ولا نريد أن نطيل عليكم حتى لا نفسد عليكم المحاضرة التي سيلقيها علينا الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ علي بارك الله فيه، ونفعنا بعلمه وعلم من مثله من الرجال الصادقين إن شاء الله. إخوة الأحبة، في هذا الوقت الذي تتراكم فيه الأمواج ضد الإسلام، ومن هذه الفتن العظيمة التي تنتشر في هذا الوقت بالذات وتموج في ديار الإسلام، ألا وهي فتنة إلغاء السنة عن القرآن. ويتصدى لها مجموعة من المجرمين الذين يطوفون ديار الإسلام بلداً بلداً، ومنهم الدكتور محمد شحرور كما تعلمون، وهو يطوف القنوات الفضائية قناة ليندد بهذه الفكرة وهي إلغاء السنة والحفاظ على القرآن، ألا وهي فتنة عظيمة. نسأل الله أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. هذه الفتنة أولها الحرب على الإسلام. كان الحرب قديماً على بعض المسلمين أو بعض الأفكار أو بعض الخلافات بين المسلمين، ولكن أصبح الخلاف الآن على ثوابت الأمة، على ثوابت الإسلام، ألا وهي الطعن في الصحابة. وإذا طعننا في الصحابة نطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا طعننا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طعننا في القرآن، وإذا طعننا في القرآن نبدأ في هدم الإسلام عروة عروة، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها حتى تنقض هذه العرى. فأول نقضا هذه العرى، أول نقض هذه العرى، عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. وهذا الرجل يريد أن يطعن في الإسلام ليلغي هذه السنة، ويقول أن ما وجدنا في القرآن نأخذ به وما وجدنا في غير ذلك لا نأخذ به، ويتعدى فجوره وإلحاده حتى يقول أن الإسلام ليس شريعة وعقيدة، إنما الإسلام فقط هو حدود، وكل الحدود تركب من حدين: حد أعلى وحد أسفل. الحد الأعلى على سبيل المثال الزنا، يقام الزنا فقط على الذي يجامع، أما الذي يلامس ويلاصق فليس عليه حد. وكذلك بالنسبة للربا حد أعلى وحد أسفل، فالحد الأعلى هو الربا المضاعف الذي يؤاخذ عليه الإسلام، والحد الأسهل وهو الربا البسيط لا يحاسب عليه الإسلام. فنسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، ولكن الله عز وجل كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ثابتين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، في الحديث الذي رواه مسلم. ومن هؤلاء الناس الذين ينافحون عن الإسلام، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في هذا الوقت بالذات. فمن هؤلاء أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا، فلا نريد أن نطل عليكم، فهو أجدر بالتحدث عن ذلك، فبارك الله فيكم. فنسأل الله أن يجعلنا الذين استمعوا القول واتبعوا أحسن، وبارك الله فيكم وجزاكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للإسلام حملته، وللدين رجاله، وهؤلاء الحملة وأولئك الرجال هم عدول الأمة، وهم حماة الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إنما قال ذلك صلوات ربي وسلامه عليه إشارة إلى تأصيل منهج الدعوة العلمية إلى الله تبارك وتعالى. فإن من مناهج الدعوة الحادثة إلى الله الدعوة العاطفية، أو الدعوة الموسمية، أو الدعوة الحماسية، وكل ذلك ليس هو المزكى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المزكى على لسانه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون ذلك ضمن هذه الأسس الثلاث، وانطلاقا من هذه القواعد الثلاث. والحاملون لهذه الدعوة والقائمون بهذا العلم والمنطلقون من هذا الأساس هم عدول الأمة وحملة العلم المزكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا قوله صلوات ربي وسلامه عليه في بيان وظيفة هؤلاء العدول، أنهم ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لرأينا بوضوح وجلاء أن المهمة صعبة، وأن العبء ثقيل، وأن الواجب كبير وكبير، ولكن الأمر كما قيل قديما إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك لا بد للداعي إلى الله لحامل العلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكيف لا يكون ومعية الله تبارك وتعالى تصاحبك أيها الأخ المؤمن الموحد، لأنك من المتقين من المحسنين الذين امتن الله عليهم بالمعية الخاصة التي تحمل معنى النصرة ومعنى التأييد ومعنى التمكين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انطلاقا من هذا الأصل وصدورا عن هذه القاعدة، كان هذا المجلس تصحيحا لبعض مفاهيم قد لا يجمعها جامع وقد لا يحويها قاسم مشترك كما يقولون اليوم، ولكنها أفكار وأفكار، أفكار لا تخرج عن أن تكون ضمن تلكم المهمة الثلاثية العالية الغالية. ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فهي مفاهيم تنتشر بين الناس إما من باطل وإما من غلو وإما من جهل، وقد تكون مجموعة في هذه كلها، قد تكون مفهومة على غير وجهها لقلة علم أصاب الحاملها الداعي إليها، وقد تكون نتيجة باطل غرر به ناشرها أو ناثر آثارها، وقد تكون نتيجة غلو يفسد القلوب والعقول، فلا بد من بيان ذلك أمانة للعلم وحرصا على طلب العلم وقياما بواجب حمل الدعوة الصادقة إلى الله. أما المسألة الأولى أو المفهوم الأول الذي أريد ذكره فهو مسألة الشبهات. هذه الشبهات التي تتجدد عبر الأزمان ومن خلال تنوع المكان، فلقد سمعت جانبا مما ذكره الأخ قبل المجلس متعلقا بذاك الجاهل في دينه، الجاهل في لغته، الجاهل في قرآنه وفي سنة نبيه، بل في إلهه وخالقه، هذا الذي أراد أن يفصم عرى السنة من الإسلام، ولا أقول عن القرآن فحسب، فضل وأضل. وكيف لا يكون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فالأصاغر هم أصاغر الفقه في الدين وهم أصاغر المعرفة الشرعية، وإن سبق اسم الواحد منهم لقب او وصف او شهرة او منزلة او مكانة، كل ذلك لا ميزان له ولا وزن له، بل لا رائحة ولا لون. اقول ان هذه الشبهة التي ذكرها هذا المتعدي على الحق في كتابه الذي حقا ينشر ويذكر ويشهر ويفتح له، اقول من اقوام لا خلاق له، بل من اقوام يريدون لمثل هذا الكاتب ان يكون له صولة، لانهم عرفوا ان الصولة الكبرى اليوم هي لدعاة السنة واهل السنة، وان الناس بعامتهم بمنة الله وحمده راجعون الى الحق، متبعون الحق، يعودون الى السنة بوجهها الحق. فكيف يريدون ان يحدثوه وان يفتحوا فرع وان يجعلوا رجما بين المسلمين ودينهم دون ان يكون ذلك منهم تشكيكا بالسنة السنية، وليس تشكيكا فقط بل الغاء من عقولهم ومن قلوبهم ومن حياتهم. وانني ايها الاخوة الاحبة اقول في هذا الباب ان الشبهات تتجدد، وبالتالي فلا يجوز لمسلم من عامة المسلمين ان يجعل اذنه وعاء لهذه الشبهة او تلك حتى لا يتأثر بها او يتكدر بسوئها او يترغف بظلمها وظلامها. جاء رجل الى الامام مالك امام دار الهجرة، وهو من هو امامة وديانة وعلما، قال يا امام اريد ان اناقشك واجادلك في الدين. قال ان كنت في شك من دينك فجادل كما ترى، اما انا فعلى بينة من ربي. ويقول رحمه الله او كلما جاء رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد لجدل هذا او ذاك. لذلك فتح باب الجدل في الدين اغلاق لباب الفائدة، لان المجادل اول ما يريد واهم ما يريد ان يفحم خصمه. لذلك قال من قال من اهل العلم فتح باب المناظرة غلق باب الفائدة، وفتح باب المذاكرة فتح باب الفائدة. جاء رجل من اهلها الى الامام ابن سيرين، قال له يا امام اريد ان اجالسك لاقرأ عليك القرآن. قال ولا آية. قال تعلم منك السنة. قال ولا كلمة. قال اجلس اليه. قال لتقومن عني او لا اقومن. ويقول الحسن البصري اذا سمعت او اذا رأيت مبتدعا فخذ في طريق غيره لئلا يورث قلبك فتنة وشبهة. قال الامام الذهبي بلى والله فان القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. ان هذه الضلالة الطامة العمياء الصماء البكماء من سلخ الناس عن السنة وعدم اقامة الوزن لها هي بدعة قديمة وجدت في العصور الغابرة وتجددت في اوائل هذا القرن عند بعض المنتسبين الى العلم في الهند، ثم جددها بعض من يسمون بالمثقفين الذين ليس لهم من الثقافة حتى ولا حروف كلمتها، بل الثقافة عندهم انسلاخ عن السنة بل مسخ للدين في قلوبهم وعقولهم، ثم هم يطالبون بالحرية بالكلمة ويطالبون بأن يكون لهم موضع في القول والبيان والحكم والإحكام، وهم أقل من ذلك أمانة وعلما وأدبا. ومن شدة وضوح هذه القضية من فضل الله لم تنطلي على عامة الناس فضلا عن خاصتهم، فكثرت الشبه على الناس منهم من هؤلاء، ومع ذلك لا يزال الناس بحمد الله يعظمون السنة ويحبونها ويحترمونها. لكن الأمر الذي بدأ اليوم يضع نفسه مكان هذه الشبهة هو شبهة أخرى، شبهة أخرى من أناس قالوا لكم نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة، ولكن نفهم القرآن والسنة في محض عقولنا. أنا أقول من حيث الأثر والخطر فإن هذه أخطر وأشد، ذلكم أنها ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، وكيف لا تكون وأصحابها يقولون ويرفعون أصواتهم قائلين نحن نؤمن بالقرآن والسنة، ولكن إذا حققتهم تراهم يؤمنون بالقرآن والسنة في ظاهر من القول، أما ما يدل عليه نور القرآن ونور السنة فإن ذلك هم في بعد عنه واجتناب له ونأي منه، لذلك تقع منهم البدع والضلالات والمحدثات والطامات، والناس في ذلك على صنفين من الباطل. أما الصنف الأول فهم الذين جعلوا عماد فهمهم للقرآن والسنة لغة العرب قائلين نحن نفهم السنة والقرآن في لغة العرب أو بلغة العرب فقط، وهم في ذلك على ضلال، لأن للغة تراكيبها ومدلولاتها وتنوعات ألفاظها ومعانيها، لو نظرت في اللغة لبعض الكلمات تراها تحمل معاني متعددة، بل بعض منها يحمل أكثر من 10 معاني، فعلى أي معنى تحمل هذه الكلمة أو تلك؟ فوقع منها هنا شيء من الضلال والإضلال. لذلك كان لابد من أمر آخر يفهم به الوحيان الشريفان في ضمن قالب اللغة، وهو ما سنفرض له القول. أما الشعبة الثانية من الضلال فهي شعبة أولئك العقلانيين العصرانيين الذين أرادوا أن يمرروا الإسلام بأحكامه ونصوصه وأدلته عبر قنوات عقولهم، فما قبله العقل منه قبلوه، من القرآن لا يستطيعون له رد، وإنما ما لم يقبلوه من القرآن أولوه وأفسدوا دلالته. وأما من السنة فقد جاءت عقولهم كأنما هي كما يقولون في لغة العصر فلتر، إذا مر النص منها أو منه أخذ وقبل، وإلا فهو مردود. وغالبا ما يكون الرد هذا ردا له بالكلية، وأحيانا يتأدب الواحد منهم أدبا باردا فيقول أتوقف في قبول النص وأحيانا تعطل دلالة النص وترد ويرد حكمه ودليله أو دلالته، وهذا موجود. وللأسف كان هذا له الأثر الأكبر في عقول الناس من العامة، حيث لم تنطل تلك البدعة الضالة الأولى في سلخ السنة عن القرآن من الإسلام، بينما استطاعوا أن ينفذوا إلى عامة الناس في هذه البدعة الضالة الأخرى. يأتي الواحد منه فيقول: كيف يمكن لنا أن نقبل قول رسول الله أو القول المنسوب، لا يقول قول رسول الله، القول المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذه إنديرا غاندي تحكم الهند، وهذه مارغريت تاتشر تحكم إنجلترا، وهذه فلانة تحكم كذا، حتى وصل الأمر إلى قال: وهذه جولدا مائير تحكم إسرائيل. ما هي قواعد معرفة الفلاح التي رددت بها النص لواقع لا يعينك عليه تاريخ ولا علم ولا فهم ولا وعي ولا معرفة؟ هؤلاء لم يتقوا الله في فهمهم لدين الله، وإن كانوا ممن يشار إليهم بالبنان أنهم من دعاة الإسلام. فما هو المخرج من فتنة أولئك الذين كفروا فهم القرآن والسنة على اللغة بتراتيبها ومعانيها وترادفاتها، وبين أولئك الذين جعلوا العقل والعصر هو الفلتر الذي يمررون منه السنة والرويات؟ إنه سبيل المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو قاعدة فهم الدين، بحيث ما فهمه الصحابة من هذا النص نفهمه، وما قالوه نقوله. أما أن نقول كما يقول الجاهلون وبعضهم يفسح له في الصحف وفي الجرائد لينظر ويعصل، وهو أضل من حمار أهله وأجهل من دابة أبيه، يقول: الإسلام ليس حكرا على من يقال فيهم الشيوخ أو رجال الدين، وهذا زعم باطل. فكل مسلم رجل دين، فإن لم يكن رجل دين فماذا يكون؟ رجل لا دين. فنحن ليس عندنا كما عند النصارى، ولكن عندنا علماء وطلبة علم وعامة أو متعلمون. أما أن تقسم هذه القسمة أو أن نبطل هذا التبويب لنفتح المجال على مصرعين لكل من يحسن الكتابة ولا يتقن العلم ليفسد على الناس دينهم وعقيدتهم وعبادتهم وأحكامهم، فهذا من أضل شيء يكون. هذه قاعدة مهمة يجب أن تفهم وأن تعرف حتى تطمئن القلوب والعقول لها، وحتى يعرف المسلم مواضع أقدامه فيها. إن باب العلم له أصوله وله قواعده، لابد فيه من هذا الضابط الذي هو ضابط فهم السلف. أما أن نقول أو أن يقول نحن رجال وهم رجال، فنقول: هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. هم رجال ونحن رجال من حيث الذكورة، أما من حيث العلم وأمانته ورعايته ودرايته وروايته فأين والله نحن منهم وأين هم منا؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هذا ابن المبارك وقوله عندما كان يذكر أهل العلم من قبله. وأما أبو عمرو بن العلاء فماذا كان يقول؟ كان يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. هكذا يكون غضب النفس بجنب هؤلاء الأكابر، هؤلاء الفخور، هؤلاء العظماء الذين من الله بهم عليه ليحفظ لنا ديننا بهم أمانة وديانة. والنصوص الدالة أيها الأخوة الأحبة على وجوب اتباع أهل الصحابة وسلف الأمة لدين الله كثيرة وكثيرة جدا. من أعظم من جمعها وتتبعها واستقصاها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين فلا أطيل. الحقيقة أيها الإخوة الأحبة أن هذا كله لم يكن في بالي ذكره، ولم يكن في ذهني التنبيه عليه، إلا أن الشيء بالشيء يذكر كما يقال، فأثار في نفسي لزوم ذكر هذا الأصل كلام الأخ الفاضل جزاه الله خيرا في نصرة السنة ردا على ذلك المبتدع الجهول المجهول. أما ما كنت أريد ذكره فبضع مسائل. أما المسألة الأولى فهي أدب العلم، ولست أريد أن أطيل في كل نقطة حتى نستغرق المسائل دون إطالة. أدب العلم كلمة عظيمة وغالية، كلمة كان يلقنها الأساتذة لطلابهم، ليس فقط كلمة صماء ولكنها كلمة هادية مهدية وآمنة مطمئنة، كلمة يجب أن تنشر نورها ضياء وعبقا وعلقا بين الناس حتى يتأدبوا ليعرف كل منهم نفسه. الطالب بجنب شيخه، والشيخ بجنب قرينه، والزملاء بعضهم مع بعض. وهذا الأدب ليس هو أدبا بعيدا عن السنة، بل هو أدب من صميم السنة. وإذا كان هذا الأدب كذلك فإن إبانة الحق من صلب هذا الأدب، وإن قبول الحق من صلب هذا الأدب، وإن البحث عن الحق من صلب هذا الأدب. أما أن يعترض معترض بأدب العلم على أخ له أو شيخ له على من هو في سنه أو من هو أكبر منه ضمن دائرة الأدب الشرعي فهذا من عين الأدب. وأما أن يقال بأن هذا الاعتراض ليس من الأدب فليس له إلى الأدب أدنى سبب. أدب العلم هو بالقيام بحقه، أدب العلم هو بالتخلق بأخلاق حملته وأهله، أدب العلم بترك التكبر وبأخذ التواضع والتطاوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط أو غمص الناس، أي عدم قبول الحق وعدم الاهتمام أو أن لا يهدى الواحد إلى الناس. هذا أدب لكنه أدب سوء، وضده أدب هو من أعلى الأدب وأغلاه وأهمه وأولاه. كلما تواضعت يا أخي كلما عظمت في أعين الناس وعظمت عند الله. من تواضع لله رفعه الله، وليس التواضع فقط بمجرد أن تحني رقبتك أو أن تسبل عينيك، فكل ذلك يحسنه أي أحد، ولكن التواضع أن تذل بالكبر الذي قد يكون في نفسك فتنزل إلى الحق لتتقبله وتأخذه وتتناوله ولا تعلو عنه، بل تكون آخذا له معطيا إياه. ليس الأدب السكوت عن الباطل، ليس الأدب تقديم الأدنى على الأعلى، ليس الأدب القول بغير حق، إنما الأدب إعطاء كل ذي حق حقه، الأدب تنزيل الحقائق على الوقائع، الأدب إعلاء الحق ورفعته ومكانته وريادته حتى يكون هو الأساس. أما الصنمية المعاصرة التي يراها بعض المريدين في أشياخهم بدعوى الأدب وتحت قاعدة تخترعها العقول ولو بلسان الحال دون المقال لا تعترض فتنطرد، فهذا ليس من الأدب في شيء. هذا أصل أول. أصل ثاني كما قلت وقد لا يكون له علاقة بما قبله أو بعده، علم الجرح والتعديل. هذا علم قامت السنة على ساقها في قاعدته وتحت لوائه، لأنه العلم الذي عرف به الرواة ما بين جرح في أن يقال هذا متهم، هذا صدوق، هذا ثقة، هذا غير ثقة، أو بعدم بيان ذلك، فكان البيان هو الأصل وهو اللواء، وكان عدم البيان هو الخيانة. لذلك تأملوا أهل العلم، تأمل الإمام علي بن المديني وهو من أكابر الحفاظ يضعف رواية أبيه ولا يقبلها ويردها ويرفضها، وهو أبوه. نعم أبوه في الأبدان، أما في الأديان فحق الدين أعظم من حق الأبوة والبنوة. وهذا الإمام أبو داود السجستاني يضعف ولده أبا بكر، لم تكن عاطفة الأبوة مانعة لهذا الأب من تضعيف ولده، ولم تكن عاطفة البنوة مانعة من ذلك الولد أن يضعف أباه، فكيف بالشيخ يضعف تلميذه، وكيف بالتلميذ يضعف شيخه؟ فهذا باب إذا فتحت فيه صحائف الكتب فإنها لا تكاد تنتهي. لذلك فإن هذا العلم علم دائم، علم متجدد، علم لا ينقطع عن الأمة ولا تنفصم عراها عنه. لأن كان علم الجرح والتعديل في بداية الإسلام وفجره سبيلا صينت به رواية الحديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علم الجرح والتعديل اليوم علم تصان به عقائد الأمة ومناهجها وأفكارها ودعوتها الحقة. لذلك يجب أن يكون هذا العلم حيا، ولكن بضوابطه الشرعية وممن هو له أهل ثانيا. فإذا فقد هذا العلم ضوابطه الشرعية كان ذلك سالبا من أعظم سوالب الحق منه وفيه. وإذا تكلم فيه من هو ليس أهلا له كان ذلك أيضا من أعظم المآخذ التي تفت من عضده وتقلل من قيمته وقدره. وكما قيل: لولا أصحاب الحديث وأهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وهذا حكم في كل يوم وفي كل لحظة إلى أن تقوم الساعة. ومن هنا جاء الحديث المتفق على صحته: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. ما معنى ظهورهم على الحق إن لم يكن ذلك بالحجة والبيان والقول واللسان بأدب العلم وبحقائقه وبمعالمه وبأصوله. فما نسمعه من أصوات النشاط تنادي لهجر هذا العلم أو بالتقليل من قدره وقيمته فهي أقوال جديرة بالرد والنقد، لأنها سبيل يختلط به أهل الحق بأهل الباطل. فلا يتميز هؤلاء من أولئك، وتضيع قاعدة الولاء والبراء في ضمن هذا السوق الذي ينفق فيه كل بيع وتروج فيه كل سلعة عياذا بالله. إذن علم الجرح والتعديل يجب أن يظل حيا بضوابطه الشرعية وممن له أهله حتى لا يقال أو حتى لا يقع، وقد وقع وللأسف. فكيف الحال إذا لم نطبق ونحيي ونقيم أو نقم علم الجرح والتعديل؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخور فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الرويبضة الرجل التافه يتحدث في أمر العام. إذن إحياء هذا العلم واستمراره ودوامه وبعثه وتحصيله وتنزيله على وقائع الناس وعلى بيع العلم وعلى المتشبثين بأجيال الحق واجب محتم وأصل لازم لا انفكاك عنه ولا بعد منه. فمن قلل من ذلك أو أراد أن يحرف عنه واقيه الحق فليس هو من الحق في شيء إلا أن يتوب وأن يراجع. مسألة ثالثة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. مما يغلق فيه العامة ولا يعرف عند أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في النار لا يلزم منه أن هؤلاء من الكفار، فليس كل وارد النار كافرا، وإنما قد يكون وروده النار بسبب معصيته أو ضلالته أو انحرافه. وهذا الأصل في هذا الحديث موضع اتفاق بين أهل العلم. فهذا شيخ الإسلام وعلم الأعلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الفرق الثنتان والسبعون النارية ليست خالدة في النار بإجماع الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الضلال. إذا سيق قول في هذا المعنى فليس هو من الحق، وكيف يكون من الحق وهو يخالف قالة أهل الحق؟ واسمعوا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعرف الناس أهل السنة، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فنحن لا نريد أن نفتح الباب على مصراعين لنقر لأنفسنا من أهل البدع فنقول هم في النار إذن هم من الكفار. لا، هذه ضلالة بنص كلام أهل العلم. لذلك لو طولب حامل الدعوة بل حامل العدوى على دعواه بدليل أو نقل أو قائل أو دليلة فلا تكاد تجد عنده أدنى شيء من ذلك. لذلك اسمعوا ماذا يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: العلم قول محقق أو نقل مصدق، وما سواه فباطل مزوق. العلم قول محقق أو نقل مصدق، وما سواه فباطل مزوق. يزوق بحسن الكلام، بطلاوة البيان، بالسطوة والرهبة والأخذ بالحال. لكن إذا عرفنا أن أدب العلم هو إقامة الحق فلا يغرنا قائل مهما علت في أعيننا منزلته ومهما ارتفعت في قلوبنا مكانته فالحق أعلى وأولى وأجل. فهذا القول في أن أهل الفرق الثنتين والسبعين من الكفار قول عن الصحة عار، وقول لا يقول به إلا شذاذ من الضلال كما قاله أئمة العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الشاطبي رحمه الله وغيرهما من علماء الإسلام على مر الأيام في سائر الأزمان وفي كل مكان. فهذه ثالثة يجب أن تفهم. أما الرابعة فمسألة متعلقة بوضع اشتهر وانتشر وذاع أمره بين الناس وكثر الخوض فيه والخبط به، وكما قيل لكل فعل رد فعل، فالغلو فيه ولد غلوا مضادا. فنحن نذكر الحق في ذلك ليكون هو المنارة العالية السامقة، ويكون من حرف عنه منها هنا ومنها هنا بعيدا عنه ونائيا منه، وهو مسألة تلبس الجني بالإنسي. فاليوم نرى عامة الناس على غلو في إثبات هذه القضية. إذا تعبت عينا امرئ قيل له في عينيك جني، وإذا أصاب خدر قدميه قيل له أنت فيك ثلاثة جنون، يهودي ومجوسي ونصراني، إلى آخر هذه التفريعات الباطلة التي لا خطام لها ولا زمان. نقول ذلك مع التأكيد أن أصل مسألة دخول الجني في بدن إنسي مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: وهذا مما أجمع عليه علماء أهل السنة. والأدلة عليه الحقيقة كثيرة وكثيرة جدا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول أبو حيان وغيره من التفسير والقرطبي: ظاهر الآية نص في إثبات تلبس الجن بالإنس. والأدلة أيضا أكثر من ذلك. حديث عثمان بن أبي العاص عندما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو له ما به، فقال له رسول الله: اصغر رفعك. ففتح فمه فقال: ذاك جني. ثم صار يخاطبه: اخرج عدو الله، انا رسول الله. والحديث في صحيح مسلم وله روايات اخرى في سنن ابن ماجه وغيره. نحن لا نريد الان ذكر الأدلة، ولكن نريد ذكر نوعين من الغلو في هذا الاصل. اما النوع الاول ما ذكرناه، ان كل من تعب او اذا جاءت امرأة وكبرت قليلا في السن وجاءها الخاطب الاول ولم يعد والثاني ولم يعد، اذا جاءها الثالث قالت لها امها: انت ملبوسة بجني. هذا غلو لا يجوز، وباب الجزم في ذلك يجب ان يكون في الامور الظاهرة البينة. اما بمجرد مشابهة او اشتراك او توهم او ظن في حادثة او مرض او نفسية او شيء من ذلك يقال هذا جني فلا والف لا. يأتي الواحد من هؤلاء الذين يسمون بالمعالجين وتسعة اعشارهم من الدجالين، يأتي فيخلق المصروع في ذهنه حتى تكاد حنجرته تنفصم بين يديه، فيقول: من انت؟ قل انا فلان. قل انظروا تغير صوته، اراد ان يموت حنجرته تنقسم قسمين، وتقول تغير صوته ونطق على لسانه. سبحان الله، هذا غلو اوقع بغلو مضاد، حيث جعل بعض الناس ممن كان يظن فيهم الخير يقولون: لا يدخل الجني بدل الإنسي. أما أن يكون في قوله مخالفا للإجماع، مخالفا لاتفاق أهل السنة، فلا يهمه. أما أن يكون موافقا لأهل الاعتزال من أهل الضلال فهذا لا يهمه. فمن لم يهمه ذلك فلا ينبغي أن يكون معدودا من أهل الحق في هذا القول الذي شذ فيه عن الحق. لذلك كونوا أيها الإخوة في الله مع القافلة الكبرى التي أخذها الخالف عن السالف، والولد عن الوالد، والحفيد عن الجد، منارة عالية مضيئة سامقة إذا أخطأت فيها فإن خطأك لا يكون ناتجا منك أو راجعا إليه، وإنما هو خطأ أنت مسبوق فيه بالفحول بالكبراء بالأئمة العظماء الذين نقل الإجماع عنهم في هذه المسألة أو تلك، فهم القوم لا يشقى جليسهم. فإذ لم يشق جليسهم فمن هو الشقي غير النقي إن لم يكن هو المخالف لهم المغايرة لأقوالهم ومناهجهم. هذه نبذ من البيان في هذه المسائل المهمة التي تدور في الأذهان وتتردد على تعدد وتنوع اللسان، أذكرها أمانة وديانة، فالحق أعز ما يرغب والهدى أعلى ما يطلب. نسأل الله أن نكون من أهله ومن حملته ومن دعاته ومن هداته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء. أخوتي الأحبة، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الاثنتين فعليه بالعلم. فنسأل الله أن نكون من طلاب العلم المخلصين وبأدبه العارفين، كما شرح شيخنا الفاضل وكما قال الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سئل إلى متى هذه المحبرة، قال: المحبرة إلى المقبرة. وتعلم العلم يجب أن يستمر في نفوسنا ويكون بدافع الإخلاص والتقوى. وبارك الله فيكم جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات شيخنا، وأن يكرر لنا هذه الزيارات في كل فترة حتى تتوضح هذه الشبهات وتجلى هذا العمل الشرعي. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. عندنا مجال لسؤالين أو ثلاثة ثم نستأذنكم لأن عندنا موعدا، فمن عنده سؤال فليتفضل. تفضل. عليكم السلام. نعم. الفائدة من اعتقادها السير في ركب أهل السنة وعدم مخالفتهم وعدم موافقة مناوئهم. أما لا تسأل عنها في القبر والشرك، لكن قبل أن نسأل ما الفائدة من اعتقادها، نقول ما الجدوى من إنكارها. هذا أهم من ذاك. حفظك الله. نعم تفضل. تفضل. لا شك. كل الحياة يعني واحد أنا خيار أو بمشي في الشارع بعض كثير يعني، وأحيانا الواحد لما بيجي يتكلم بيتهاجم من المجموعة مش من واحد منهم. نعم هذا جيد، جزاك الله خيرا. نحن كان كلامنا عن دائرة أضيق مما ذكرت. كان كلامنا عن الأدب في العلم بين أهل العلم وطلاب العلم، وبالتالي فالمراد بين أهل الدين وأهل التقوى والالتزام. أما أهل الدنيا وأهل الفجور وأهل الباطل وأهل الفسق بل أهل الكفر فأولئك لهم باب آخر. وأنت في ذلك كله يجب أن تكون منطلقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم تفضل. نعم. أي حديث؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في هذا الحديث في كتاب الإيمان أن ذلك ليس دليلا على الكفر، وإنما دليل أن الذي يفعل ذلك لا يكون حاله كحال من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا يلزم من ذلك أنه كافر. أما إذا رضيه اعتقادا وقبله إيمانا فحينئذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكن من رضي وتابع. نعم تفضل. أحد الأخوة يسأل: هل يمكن أن تبينوا تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وتصيبوا قوما بجهالة؟ واضح في تفسير الآية أن مقصودها الأكبر والأولى ليس كلمة فاسق، وإنما كلمة فتبينوا. وفي قراءة هي قراءة أكثر من القراء: فتثبتوا. فلذلك إن جاءك خبر أيها المؤمن عن أحد من الناس كائن من كان سواء كان صحابيا كمن نزلت فيه الآية أو من دونه ممن وصف في الآية بأنه فاسق أو غير ذلك، أن يكون سبيلك معه أو سبيلك معه التبين والتثبت. أما أخذ الأمر على عواهنه وإلقاؤه على عواهنه وقبوله بغير بينة والاستجابة إليه بغير هدى من الله فذلك ليس من الدين في شيء. فإذا أقام الناس المسلمون المؤمنون على قاعدة الحق والعدل والتثبت والتبين أحوالهم فهم على خير عظيم. لذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.